قال فإن أنا في المسجد الإسلامي الذي من الأعراض فقالوا يا أبا كويس هذا الله كما خلق الله. قال الله أكبر. الله أكبر. نعم. قال فأخذ حضر بكفه فرمامه ثم قال قوموا قوموا صدق قليلي. الله أكبر. يعني شوف هو يحدث بهذا جاءه رجل من العرب قال هذا الله فمن خلق الله. الله أكبر. نعم. هذا عالم من أعلام النبوة لا يزالوا لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله. يجي الرجل أعراض يقول يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله. نعم. قال حدثنا كثير في شام قال حدثنا جعفر بن مطران قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء كما خلقه. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زهير الحضرمي قال حدثنا مشمة بن زهير عن مولاي بن كلكل عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الارض كما خلق الله. قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال اخبرنا جرير الحاء قال حدثنا ابو بكر وابي شيخ قال حدثنا حسين بن علي عن ذلك الى هنا عن البخاري حتى نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث والوالد بن حق لم يذكر قال قال الله منه سكت. نعم. فهذا الباب فيه ان الانسان يقطع الوسوسه التي تاتيه في هذه المساله وهي ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من غيبيات من أمور يعني غيبية لأن هذا يفوض علمه إلى الله عز وجل. لكن في هذه المسألة وهي من خلق الله لا نقول نفوض بقى ولكن هذه المسألة نقطع لأن الله سبحانه وتعالى خالق وليس مخلوقا. بل إن العلماء حذروا من مسألة ذكرها بعض أهل العلم وهي هل الله قادر على خلق نفسه؟ هل قدرة الله تتعلق بهذه المسألة أم لا؟ هذه مسألة ذكر بعض العلم ولكن كل هذا ليس مما ورد به علم مأثور عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم وطاعته ويصلح لنا ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.